هات بورد هموالا يغلي دوز مزيتا مولايدي راني غارسني يا ير خالي فيها لوري واري واري يغيوي بوزين انا ونز يغلي دوز مزي مولايا هات بوري ذا ما ولا دير خالي فيها الهوري وعري في غيوفة بوزين أنا ونسي في غلي دوز نزي مولايا هات بوري ضاها ما ولا في غيوفة بوزين أنا ونسي وسان نسي أسلي ويد الفاميلا نسي تسلي في ويد الفاميلا نسي أسلى لي مكر انت مكيلتي طبلع الجديد هرس مرغنتي زند الفرحة دا سور مطلي يسهل ربي في مولايتي يغلي دوز مزي مولايا هات بوري ده ما ولا ريغ الشباب بقنط نصح غليا لاني مثل حب وسمون نسي اولي سكنوب ولا ريب تنفيم اسنا غيقني العدو الدبابة سنت من غردي والدار سيدي تسور انسي اكمل الحب الى العقل اغلى نشرو دار الدين مني الحلالة فابن وغلقستي واغدي اللي لربي تمار Thank you. خاطو قردار تيمي ميتيا دوفتا اللي ترجو طال اللي طافتي وقوة كوري يلسا غيف غيا كان دولي حرقي ناتنا يلسي هنولي حبي غير ينغيا فورديسي طرها غير ناريخي العفو يا سيدك يا سنقلي أغدي بنرب السفاري نويا إما غيادك في العقلي يغلي دوز مزات مولايتي في العهد مربي وسمونا نوي الرضا وريا زيدة في ويمتيا Yeah.